خشي لفيافي وهم لي عالطولك وعلي قدر فحولك مصير العبادي يرجعوا يولولك. خشي وسيع في جوجة خشي وسيع في جوجة على كيف غيك ورتعية عوجة يتفكروك ويرجعوا في الحوجة غير طيش رفحهم وتوجولك وزي البحر تطفر بعيد الموجة في المد وما الجزر حد وصولك. خشي وسيع عركانك على كيف غيك ورتعي مطمانة وديري رفيقك لريلي وجديانة منينك رخص قدرك بطل مفعولك باسم الحضارة وعصرنا وزمانة باعوك بيع البخص ما التفتولي. قدرك رخص يا ضودة باسم الحضارة مباعت المغدود والبادية وبيت الشعر والعودة انزاز ونزاز البر خلوهولك دخول المدينة غاية المنشودة قوي سحرها غالب سواد عيونك. كانت المنيا ناقة كانت المنيا ناقة وعابري وصل للسبي بتلاقة وزناد يطقطق خفيف الحاقة وفي واسعة الأركان عز نزولي في بيت مضري متين رواقة زي السفينة يبان قبل وصولك. كنت خيار كسوبة كنت خيار كسوبة يا عوجة السيقان يا مدوبة انت قوارب والبحر الجوبة تشقيه تمشي تكندري بحمولك وكنت عمود الكسب والسبوبة واليوم جت الكرهبة في شوري. أهلك جلو وتوارو أهلك جلو وتوارو حياة المدينة بدلوا واختاروا بلا أصل لا مبدأ بتاتا صاروا لا بدوا لا عيشة الحضر قدروا زي الغربة لا جروا لا ساروا لا زودوا قدام لا ولوا. شي جايني في الحملة زي البحر نطفر زبد ونملة مغتار من ولد العرب وفعلا كان أهلنا قدرك وعز وصولك بدو أولادنا يقولوا الجمل والجملة ولا يعرفوك لا يعرفوا ما خلوني. طولي عليهم بالك يطول الزمان ويبرموا على حالك ويتفكروا في أيام عز دلالك يجيب لصم يجبدهم قدام رحولك ويخلص الدين بعد نغبر سوالك وبعد العوج الأيام يستقمولك. خشي لفيافي وهم لي عالطولك وعلي قدر رفحولك مصير العبادي يرجعوا يولولك. راحت ايام البادية وعربها غبي اثرها ومسربها وما عاد من يشبح كذا مضاربها. راحت ايام النجع والعربان وراحت ايام البادية والخيل وراحت كحيلة عوجة السيقان غبي اثرها ما عاد كان قليل وكيفاش كانوا ينزلوا حيفان في بر وين دفق شبوب السيل ناس يغبطوا في برق بين امزان وين مرق حو كثير ولا قليل دزوا ولد معروف بالميزان ثابت عقل وخبير في التحليل في سع الشلبط فوق ظهر حصان أزرق يحدر كيف واد السيل وسلاح يطقطق قطا معطان بيهم يخش الواسع في الليل جاب البشارة الكاسب الحيوان بمارت عينه من بساط خميل وراحت أيام النجع والشعر والأوزان وراحت أيام الفرسنة والخيل وراحت أيام السيف والصوان في مكانهم مدفع يزف ثقيل. راحت ايام الحول وراحت ايام النجع والمرحول شي فات هذا وانتهى في قولي ولا عاد من ينشد على سبايبها اليوم كرهبة وميتورها مع دولي به البعيد يقرب على راكبها. اليوم كرهبه وميطورها بالضوء تشق الوطا شقان زي السيف، وطيار يصعفق يخش الجو باولاد ركبتهم تدير الكيف، وابناء يعلوا في السماء ورقوا زي الجبل من البعد تعمل حيف، اولاد البوادي تحضروا ومشوا وتركوا حياه الباديه والريف، شربوا التحضر من غدير رووا وولت حياه الباديه تخريف، بغوا التلفزه والراديو والضو وتلاج لنفنف شهيلي الصيف، اما الدلو والقربه خلاص نسو، عشت البساطه صدق لا تزييف، زمان قبل في السابق ايام مضوا كان اهلنا عز الكرم للضيف، والصدق شيمتهم وبيه السمو وما يتحملوا ما يحملوش الحيف، وقداش بنعدد اشياء يغبو وكل عصر ورجاله حياه وتصريف، كل عصر عنده ناس يقدوه ويعلوا قواعد ساسه، يبنوه على حسب المناخ قياسه، يعدوا ايامه بحزنها وطربها، وكل بحر عنده مراكبه ورياصه تتبع هو الارياح في مشاربها، راحت ايام الباديه وعربها غبي اثرها ومسربها وما عاد من ينشد على مضاربها. كنت شرف كنت قدر وهمة، بيك البطل يسمى كنت وتبقي دوم فوق القمة، كانت شرف يا بابا كانت شرف يا بابا، منين كان جدي راكب الهيدابة يعرف قدرها وتعرف اللقابة، نهار الملاطم يقسموا اللي ثم، راحت الخيل وراحت الركابة، قعد للولد كان ذكرهم في فمه، بكري زمان الغار بكري زمان الغار اللي كحب وسفرق غبارة، الطبي على سوق البلي وبحارة يا يومها غبر تكالة همة، وكنتي رفيقة دوم للخوارة تطمان تبعد بيك عام الزمة، كنتوا زمان رفاقة كنتوا زمان رفاقة، واسم الفرس مربوط باسم الناقة، في الواسعة وين السحاب تلاقى، وين رملها كوز غرودة شمة، في فج موحش ذيب تعواقة ثنتين جيابة الواهق لمه، كنتي وكانوا ناسك كنتي وكانوا ناسك، ناس يعرفوك وحاسين احساسك، بيهم تعلي في الملاطم راسك، طيور بر طبابين في الكمكمة، وسيدك اللي كان مسك احلاسك على غرينكم الاثنين يغلي دمه، يطبوا على الكبار يلزوك على السامور تسرز نار، خفوا لباقة بندق وشطارة، شجاعة وبراعة نارهم ولاعة، يجلوا على القلب الحزين الغمة، وتو بديتي ربح للقمارة، قدرك بدت دينار كيف يلم، لا تحمحمي لا تواري لا تقلقي لان خوفك بشعارك، ما زال عندك في البرور ضراري، يعزوك قدرك عندهم في القمة، يدور الفلك يبرم قداك الواري ويربعوا الايام بعد الزمن، كنت شرف كنت قدر وهمة، بيك البطل يسمى كنت وتبقي دوم فوق القمة. يا رب يا خالق سمي وراضي تخفف علي وماجعي وامراضي، تخفف ضري تخف خبزتي من بر ما هو بري. بلاد كفر فيها كل شيء معري، ولا يتبعوا في شرع لا في قاضي. يا رب يا عالم خفايا سري، وعالم على اللي جاي واللي ماضي. مكتوب نزل حروفه، مكتوب نزل حروفه، واللي انكتب لك في الجبين تشوفه. لا نسأل ورد القضاء وصروفه، لكن رجانا اللطف امر القاضي. يدور الفلك علي غريب وتوفى الغربة، وتبدأ في عداد الماضي. القلب كثر وجراح، القلب كثر وجراح، يخفق كما طير انكسر جناح. والفكر ما شاف الهنا والراحة، ساهر يفصل في الطوال عراضي. أيام شينة ما جلت بسماحة، داها نزل خلى جديد انقاضي. تخفف داية، تخفف داية، تسهل طريق الوطن يا مولاي. الغربة مشومة خايبة بقاية، بنادم حياته فايتة في الفاضي. وديم ذليل وكاثرات سوايا، زي اليتيم بمرم ولا راضي. المتحولة مذبالة، المتحولة مذبالة، لو كان يطفر سيلها للجالة. لا تدير غلة لا غميقة ظلالة، يلوث عودها لوثة تعشب بنقاضي. غريب وطن ذايب زيها في الحالة، وصابر الحكم الله بمرارة. أيام الشباب وصغرى، منين كان ما عنديش حتى فكرة. نحسابها الغربة حياة معتبرة، فلوس واجدة عايش وقلبي راضي. فات الشباب وما بقى إلا خبرة، وولى التأسف على الزمان الماضي. تبقى الشباب خبر، وكيفاش في الغربة تعد خسارة. تعدت حياتي بين ناس نصارى، بر نعرف كان شو خطوط عرض. في الفكر قعدوا راس خاطة ستارة، سجل شريطة منين فكري فاضي. من البر كان أوهام، زي حلم حاجة مظللة بغمام. في مثيل نعمة اللي في قدم ياما، تحكي على الحاضر يجيب الماضي. صورة بقتلة راس خو قدامة، ورا حدودها يعجز على الألفاظ. حياة الهانة مرار حمض اللي راوياتها غسانة. لا عاش بين قبيلته وجيرانه، ولا عرف واجب دنيته ولا فراضي. ولا ضاف لا ضيف ذبح مسلانه، ولا ركب عابر في الحديد قاضي. لا ركب عابر قامة، ولا بيت مبني ورسلته قدامه. عايش مع العباد غير جهامة، ياكل ويشرب حشرة الأرض. أنا طلبت فضلك يا عظيم مقام، رزقك وفير الكم ما يتقاضي. أنا طلبت فضل المولى، على الله بيبان العطاء محلولة. عبدك طلب زقم وخيوط وغزولة، وثبت مقالة قصيدتي والفضل. بجه عرش ربي وآية المنزولة، تفراج ونحقق جميع غراض. سهل طريق العودة، هي منيتي وهي غايتي المنشودة. صابر وعندي الصبر فات حدوده، تلاجيت زي الطير حر رماده. والعمر لا نقض ربيع وروده، ما عاد عنده فايده في الماضي. ربع قرن واكثر زايد، ضاع هتر مني ما جنيته فايد. على الفجر نسري وفي التماسي عايد، مضى العمر بين الجري والمركض. وهك حكم الله ربي رايد، والعبد لمر الله يصبر راضي. يا رب يا خالق سمي وراضي، تخفف علي وماجعي وامراضي. كل من صبر بالصبر نال مرادة، المكتوب عنك نادى طريق الهنا، وإن شاء الله معادة. إن شاء الله بعودة، كريم ربنا على العبد دايم جودة. اللي صبر نولة مقصودة، وانت صبرت الصبر درت وسادة، من انحنى ربي بساعة الموعودة فراجت عليك انحلت العقادة. اليوم وقت عندك ترجع هالطاوين حن الكريم وفرجة، مبروك يا سيدي عليك الحجة طريق الهنا وان شاء الله معادة، وهكاك حال الوقت درجة بدرجة يجي اليسر بعد العسر في معتادة. مكتوب لك بتزور واللي انكتب لازم تتم مسطورة، تسهال تسقم ثنية شورة يحرك هبوب العون بعد رقادة، بان شورة ووضحت قداك الصورة مواجه طريق الخير في المسقادة. ان شاء الله زين، ان شاء الله زينة وفجمل سوايع وقتنا يلاقينا على الخير، يجمع شملنا وجينا ونتقابل وتبدأ الأيام سعادة، الحج فرض على المسلم يخلص دينا ليا كان عند الزاد والزوادة. للكم هنا وبهناكم طريق السلامة وربنا يرعاكم، وفي الحفظ مضمونين من مولاكم، اتموا فروض الحج في معتادة في ميعادة، على أولادكم ما تغفلوا بدعاكم في حضرة رسول الله شفيع عبادة. دعاكم غنيمة وثروة، دعاكم غنيمة وثروة في السعي ما بين الصفا والمروة، غطابيه نتغطى نهار الشروة، مروح دفى باهي نعيم رقادة، نفوز بيه علاحق نحصل ثروة، نهار الشهيلي ونسمتا غرادة. فروض حجكم تميتوا، طفتوا رجمتوا في الحرم صليت، والسعي تميتوه وتهنيتوا، ذبحتوا الضحية من كباش صرادة، وقبر النبي زرتوه له مشيتوا، وكل حاج وجب تعود تال بلادة. كل حاج شب الشورى حجاجت من كافة المعمورة، مستبشرة ووجوهها مسرورة، تحمد وتشكر فضل رب عبادة، مبرور حجهم وذنوبهم مغفورة، صفحة نظيفة انوارها وقادة. كل من صبر بالصبر نال مرادة، المكتوب عنك نادى طريق الهنا وان شاء الله موعد.